أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وظهر للكفار يوم القيامة عقاب آثامهم التي فعلوها حيث أشركوا بالله ونسبوا إليه الصاحبة والولد وألحدوا في أسمائه وصفاته وكذبوا رسله وحاربوا أولياءه وأحاط بهم من كل جهة عذاب مؤلم موجع جزاء لهم على سخريتهم من شرع رب العالمين واستهزائهم بالدين. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا أصاب الإنسان بلاء ومحنة لجأ إلى ربه وأخلص له الدعاء وسأله الفرج من هذه الشدة، فإذا أزال الله عنه ما أغمه وكشف عنه ما أهمه وأنعم عليه بالرخاء بعد الشدة واليسر بعد العسر، قال هذا الإنسان معاندا مكابرا: إن الذي أعطيته من الرخاء واليسر إنما هو لأجل علم الله بأنني أهل لذلك ومستحق له، أو على علم مني بوسائل تحصيله. والصحيح أن ذلك فتنة وابتلاء من الله يمتحن بها عباده ليظهر الشاكر من الكافر والصادق من الكاذب، ولكن أكثر الناس لغفلتهم وجهلهم وضلالهم لا يدركون هذه الحكم ولا يعلمون هذه الأسرار. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قد سبق للقرون الماضية أن قالوا مثل هذه المقالة الخاطئة التي قالها الكفار: فما دفع عنهم عذاب الله ما عندهم من الأولاد وما جمعوه من الأموال. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. فأصاب أصحاب هذه المقالة الآثمة من القرون الماضية عاقبة معاصيهم وجزاء ذنوبهم، فلحقهم الهوان والذل في الدنيا وفي الآخرة العذاب الأليم في النار. والكفار من هذه الأمة الذين ظلموا أنفسهم بالشرك سينالهم أيضا عاقبة ذنوبهم وجزاء ما فعلوه من السيئات كما حصل للأمم السابقة، ولن يفوت الله ولن يعجز الله عن عذابهم، بل هم في قبضته وتحت قهره. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يعلم هؤلاء الكفار أن الله يعطي الدنيا من مال وولد وجاه وسلطان من أراد من عباده، فيوسع له في رزقه ويضيق على من أراد فيكون فقيرا مملقا، فلا يدل العطاء والرزق على حسن عمل ذاك وصلاحه، ولا يدل التضييق والفقر على فساد عمل هذا وفجوره، إنما هو ابتلاء واختبار من الله لعباده. إن في سعة الرزق وضيقه على العباد لبراهين ساطعة على قدرة الله وحسن تدبيره لعباده وحكمته في تصريف خلقه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب. جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل أيها النبي لعباد الله الذين أكثروا من الذنوب وأسرفوا في المعاصي: لا تيأسوا أيها العباد من رحمة الله لكثرة آثامكم وعظيم ذنوبكم، فإن رحمة الله واسعة وجوده عظيم، وهو سبحانه يغفر كل الذنوب ويعفو عن جميع السيئات لمن تاب إليه وندم على ما فعل، بل يفرح الله بتوبته ويبدل سيئاته حسنات، ولو لم تكن التوبة أحب شيء إليه ما ابتلى بالذنب أعز الناس عليه وهو آدم عليه السلام. فالله كثير الغفران للعبد مهما اقترف من الآثام، تواب يعود بفضله وستره وعفوه على عباده، رحيم بهم يتلطف إليهم بإيصال أنواع المحاب بأحسن الأسباب ويصرف عنهم المكاره. فحري بالمسلم أن يفرح بهذه الآية وأن يحسن الظن بربه، ولا ييأس من روح الله ولا يقنط من رحمة مولاه، بل مهما فعل من الذنوب واقترف من المعاصي فليتب وليعد إلى ربه وليستغفر إلهه وخالقه، فهنيئا للتائبين وقرة عين للمنيبين بهذا الفضل العظيم والثواب الكريم، ويا بشرى للموحدين بهذا النداء من الرحمن الرحيم، ويا سعادة العباد بهذا الكرم والجود من الواحد الأحد. فنسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوب علينا وأن يغفر ذنوبنا، وهذه أرجى آية في القرآن عند الكثير. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وعودوا إلى ربكم أيها العباد بالاستغفار والتوبة والندم، وانقادوا لأمره واخضعوا لحكمه قبل أن يقع بكم عذابه ويدرككم عقابه، ولا يدفع عنكم أحد بأس الله، فلا رد لقضائه جل في علاه. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. واتبعوا أيها العباد أحسن ما أنزله الله من الوحي على رسوله المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن العظيم وكله حسن، وسنة نبوية مطهرة وكلها حسنة، وذلك بفعل ما أمر الله به ورضيه وترك ما نهى الله عنه وكرهه. وهذا الامتثال يكون في الحياة الدنيا بإخلاص العمل لله تعالى وحسن المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحل بمن أعرض وعصى وأبى عذاب الله فجأة وهو لا يشعر بوقت مجيئه، بل يأخذه على غرة وهو في غفلة عن شرع ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. واتقوا الله وأطيعوه واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا تندم النفس المقصرة على ذنوبها وتأسف على ما تصرم من عمرها وتقول: يا حسرتي على ما أهملت من أمر الله وضيعت من العمل الصالح وغفلت عن الواجبات وتناولت المحرمات في وقت لا ينفع فيه الندم ويجدي فيه التحسر. وتقول هذه النفس: وقد كنت في الحياة الدنيا أسخر من شرع الله وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأستهزئ بالدين وأهله لاستيلاء الغفلة على عقلي والانهماك في الذنوب ومطاوعة الشيطان وغلبة الهوى والانقياد للنفس الأمارة بالسوء.